الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصروا لا يحسبوا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا عند أنواع القافية. القافية يا أحبتي نوعان، مطلقة ومقيدة. معنى مطلقة يعني متحركة، والحركات كما تعرفون الحرف روي إذا كان مطلقا يعني متحركا يسمى القافية إيه؟ مطلقة. وإذا كان حرف روي ساكن يسمى مقيدة، كالأبيات التي قلناها منذ قليل، كلمة نكر أو كلمة أسر، كل هذا يسمى حرف يعني أو قافية مقيدة. فالمطلقة هي مطلقة مؤسسة. يعني إيه مؤسسة؟ مطلقة يعني حرف ضوي متحرك، ومؤسسة يعني فيها حرف التأسيس اللي هو حرف بينه وبين الروي حرف دخيل، زي كلمة توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي. شوف يا أولادي، هذه رازقي، القاف روي، الياء وصف، الألف هذه تسمى تأسيس، الحرف اللي بينهما يسمى دخيل. طيب، يبقى لما نقول هذه قافية مطلقة، ما معنى مطلقة؟ يعني حرف روي متحرك، مؤسسة يعني فيها حرف تأسيس. في مطلقة مؤسسة موصولة بها، إذا لم أجد خلدا تقيا في وحدتي ألذ وأشهى من غوي أعاشره. هذه كلمة أعاشره، يلا يا أولادي، هذه كلمة أعاشره. طبعا حرف الروي هنا الراء، والراء متحركة بضمه، وبعدين مطلقة، مطلقة عن حرف الروي متحرك. طيب كلمة أعاشره، الألف دي اسمها تأسيس وبينهما دخيل، بس بعد الروي هاء، يبقى ده تختلف عندي ايه؟ أقول يعني ده موصولة بها. يعني موصولة بها يعني حرف الوصل هاء، لكن هنا حرف الوصل ياء، ده حرف مد، حرف الوصل حرف مد، لكن ده هاء. طيب، وكان الإنسان بيشخص الحال الموجودة أمامه. في عندنا ثالث مطلقة مردفة، زي كلمة إيه؟ وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. الكلمة قليل، قليل حرف ضوي كما رأيتم، يعني مطلق يعني متحرك، اسمها قافية مطلقة. والياء الموجودة قبل الروي يسمى ردف، يسمى ولدي ردف، يبقى دي قافية مطلقة مردفة، مردفة يعني قبل روي حرف ردف. الرابع مطلقة مردفة موصولة بها، وأحسن إلى الأحرار تملك رقابهم فخير تجارات الكرام اكتسابها. كلمة اكتسابها بها. طيب، الباء روي، الألف التي قبلها ردف، لأن قلت حرف الردف ده حرف مد قبل روي مباشرة، ألف أو واو أو ياء، وده موصولة بها، يعني دي قافية مردفة موصولة بها، لكن دي قافية مردفة مش موصولة بها، موصولة بحرف مد يعني. بعد كده الخامس مطلقة مردفة موصولة بمد، موصولة بمد هو نفس ده قليل ده. عفوا، زي كلمة الرحالة، الرحالة، طبعا الألف هنا موصولة يعني موجودة، لكن من الواو مش موجودة، يعني موجودة نطقا لكن لا كتابة. أقول قليل، إذا لما أقول رحالة دي موصولة بمد، يعني بعد اللام ألف مكتوبة، لكن الواو هنا غير مكتوبة. لو كانت الواو مكتوبة قليل يبقى موصولة بمد، لكن هنا لا نقول موصولة بمد، نقول ايه مردفة بس، مطلقة مردفة. لو بعد حرف روي حرف مد مكتوب اقول ايه مردفة مطلقة مردفة موصولة بمد. السادس مطلقة مجردة من الردف والتأسيس، زي كلمة طنبة، كلمة طنبة طنبة الباء دي روي وهذه متحركة لكن ليس فيها لا تأسيس ولا ردف. تأسيس احنا قلنا اللي هو الألف اللي بينها وبين الروي حرف حرف يسمى دخيل، فليس فيها حرف تأسيس وليس فيها حرف، يعني ده مجردة تماما من الردف والتأسيس. أما المقيدة فتنقسم إلى ثلاثة أقسام. في مقيدة مردفة زي كلمة وابغي رضا المولى فأرضى الورى من أصحب المولى وأرضى العبيد، شوف أرضى العبيد يبقى حرف روي هو الدال الساكنة وقبل حرف رف، يبقى نقول عليها مقيدة مقيدة مردفة، مقيدة عن حرف الرف حرف روي ساكن وقبلها إيه حرف رف، احنا قلنا حرف رف حرف مد قبل روي مباشرة. مقيدة مؤسسة مثل ايه يا من اليه المشتكى واليه امر الخلق عائد، يعني شوف عائد حرف روي هنا مقيد يعني ساكن، ودي الف تأسيس بينها وبين الروي حرف متحرك اللي احنا سمنا دخيل، يبقى دي مقيدة مؤسسة. دي مقيدة مجردة، ما معنى مجردة؟ يعني ليس فيها رف وليس فيها تأسيس. فرض على الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجب، كلمة أوجب أو بقافية مقيدة يعني ساكنة، وطبعا لا يوجد قبلها لا حرف رد ولا حرف تأسيس. يقول الناظم وللروي حالة اختلاف من أجله تختلف القوافي، فإن يكن حرف الروي لحقة تحرك فهي تسمى مطلقة، وإن يسكن فهي المقيدة موصولة بالردف أو مجردة، وإن خل الروي من رديف ولم يجد تأسيس في الحروف فهي التي يدعونها مجردة مطلقة الروي أو مقيدة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.